تفسير الآية 72 من سورة الأنفال، يقول تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها حتى الآية 75: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المهاجرين المجاهدين في سبيل الله إضافة بالقطع لإيمانك وتمسكك وعملك بكل أخلاق إسلامك. والجهاد عموما هو بذل الجهد وفي سبيل الله يعني في كل خير، والجهاد صور ودرجات، فكل ما فيه بذل جهد مع استصحاب نوايا خير بالعقل أثناء فهو صورة من صور الجهاد ودرجة من درجاته حتى يصل الأمر إلى أعلى درجة منه، وهو الجهاد بالقتال وبذل الدماء والأرواح ضد من يعتدي بالقتال على الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير. ولذا فمن الجهاد مع النوايا الحسنة بالعقل بذل الجهد في العمل والتخصص والإنتاج والإنجاز والكسب والربح والعلم والفكر والتخطيط والتطوير والابتكار وما شابه هذا في كل المجالات الأسرية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية والصناعية والزراعية والرياضية والإعلامية والفنية وغيرها، وبكل الأشكال المالية والصحية والوقتية والذهنية وغيرها، ومع عموم الناس مسلميهم وغير مسلميهم على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وعلومهم وأعرافهم ودياناتهم وأماكنهم، بدءا بالأقرب والأسهل والأنسب ثم الأبعد والأصعب. كذلك من الجهاد نشر دعوة الإسلام بالقدوة والقول والعمل بالحكمة والموعظة الحسنة وبذل الوقت والصحة والفكر والمال وغيره في ذلك، تنشره في كل مكان ممكن مناسب وبكل وسيلة ممكنة مناسبة وأثناء العمل والعلم والإنتاج والكسب وغيره، ومع كل فرد ممكن مناسب من الأسرة والأقارب والجيران والزملاء والأصدقاء والجميع بما يناسب ظروفهم وأحوالهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم. كذلك من الجهات تحمل أي أذى قد يحدث أثناء ذلك، سواء أكان معنويا أم جسديا، بالسب أو الضرب أو السجن أو التشريد أو حتى القتل، مع الصبر والثبات والصمود والاستعانة بقوة الله أولا، ثم بقوة تجمع الصالحين حولك، خاصة عند مقاومة الشر وأثناء حمل الحق وقوله والدفاع عنه ضد الظالمين أيا كان مواقعهم ومسؤولياتهم. ثم تأتي أعلى صور الجهاد وأعظمها الجهاد بالقتال وبذل الدماء والأرواح ضد من يعتدي بالقتال على الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، برجاء مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الجهاد بالقتال وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم في توسيع معنى الجهاد: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، كذلك ستسعد في حياتك كثيرا إذا كنت من المهاجرين. والهجرة عموما هي المفارقة، وفي سبيل الله أيضا تعني في كل خير. والهجرة أيضا صور ودرجات على حسب النوايا الحسنة بالعقل، فمفارقة أي شر تعتبر هجرة، ومفارقة أصحاب السوء وأهل الشر هجرة، ومفارقة حتى الفكر الشري بالعقل هجرة، وما شابه هذا. ثم أعلى صور الهجرة وأعظمها الهجرة بمفارقة الأوطان والأحباب والأموال والأعمال وغيرها من أجل الحفاظ على أخلاق الإسلام والتمسك والعمل بها وعدم التفريط فيها والدعوة إليها في فترات ضعف المسلمين وتسلط مسؤولين ظالمين عليهم يحاولون بكل الوسائل إبعادهم عنها. فإن كنت من هؤلاء فأبشر، فأنت ممن يرجون رحمة الله ويتخذون أسبابها بفعل كل خير وترك كل شر والاستغفار عن أي خطأ، ويتمنونها، وكلهم أمل واستبشار وتفاؤل ويقين في تحصيلها، لأن ربهم خالقهم هو الكريم الرؤوف الغفور الرحيم. أما من لم يفعل ذلك فلا حصاد لزرع دون بذر لبذوره، فسيعيش سابحا في الأوهام والأماني، لكن رحمة الله تسع كل شيء وكل مقصر بمجرد أن ينوي بعقله خيرا ويهم ويبدأ به. هذا ومن كان له عذر مقبول يمنعه عن الجهاد أو الهجرة أو القتال عند الاحتياج لكل ذلك يعفى عنه، برجاء مراجعة الآية 95 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن أصحاب الأعذار. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أي إن الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم وهاجروا أي وفارقوا أي شر وفارقوا أصحاب السوء وأهل الشر وفارقوا حتى الفكر الشري بالعقل وفارقوا الأوطان والأحباب والأموال والأعمال وغيرها من أجل الحفاظ على أخلاق الإسلام والتمسك والعمل بها وعدم التفريط فيها والدعوة إليها في فترات ضعف المسلمين وتسلط مسؤولين ظالمين عليهم يحاولون بكل الوسائل إبعادهم عنها وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أي وبذلوا كل أنواع الجهود واجتهدوا في قول وعمل كل أنواع الخيرات من كل أخلاق الإسلام المسعدة في كل جوانب الحياة المختلفة بدءا من أصغرها وحتى أعلاها وهو جهاد المعتدين على الله والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير بما يناسبهم سواء أكان جهادا بالفكر أم بالدعوة أم بالعلم أم بالمال أم بالقتال وبذل الدماء والأرواح ضد من اعتدى بالقتال في سبيل الله أي في طريق الله أي في طريق الحق والعدل والاستقامة أي في طريق الإسلام طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة وليس في أي طريق غيره أي طريق الظلم والشر والتعاسة قوله تعالى والذين آووا ونصروا أي والذين أنزلوا المهاجرين إليهم في بلادهم وبيوتهم وجعلوها مأوى وملجأ ومسكنا آمنا وقدموا لهم في غربتهم كل الحماية والرعاية والأخوة والمحبة والمعونة المادية والمعنوية ونصروهم على من ضدهم في كل شؤون حياتهم بكل صور النصر الممكنة ونصروا عموما بما يستطيعون الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير أولئك بعضهم أولياء بعض أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الطيبة الكريمة بعضهم أنصار وأعوان وأصدقاء وأحباء بعض أي يوالي ويتولى ويدير بعضهم شؤون بعض بكل محبة ونصرة ومعونة ويحل محل أهله ونفسه لأن مصالحهم وحقوقهم وأهدافهم مشتركة وفي هذا إرشاد للمسلمين الصالحين أن يكونوا دائما يدا واحدة وأن يكون حب كل واحد وعونه لغيره كحبه وعونه لنفسه وبذلك يقون وينمون ويتطورون ويسعدون في دنياهم وأخراهم بينما بغير ذلك يضعفون ويتخلفون ويتعسون فيهما قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا أي وأما المؤمنون المقيمون في دول غير إسلامية يعيشون بين غير مسلمين وتحت حكمهم بقوانينهم ولم يهاجروا لسبب من الأسباب إلى الدولة المسلمة التي تحكم بنظام الإسلام فأمثال هؤلاء ليس لكم أيها المسلمون عليهم أي شيء من ولاية أي سلطان وإلزام بقوانين الإسلام وحماية لهم ونحو هذا، لأنكم لا تستطيعون واقعيا ذلك، لكن يلتزمونهم قطعا فيما بينهم ومع غيرهم بأخلاق الإسلام لا يخالفونها، لأنهم تحت حكم غيركم، تحت حكم غيركم وبقوانين غير قوانينكم الإسلامية، ويستمر هذا حتى أي إلى أن يهاجروا ويعيشوا بينكم، فحينها يتعاملون بقوانين دولتكم المسلمة ويكونون تحت ولايتها أي سلطانها وحمايتها وامتيازاتها. قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي ولكن يظل حتما بينكم قدر استطاعتكم الموالاة التي يوجبها الإسلام على كل المسلمين في أي مكان وزمان، أي المحبة والنصرة والمعونة الممكنة، بحيث إن طلبوا نصرتكم في الدين أي من أجله فعليكم نصرهم قطعا بما يطلبونه ويحتاجونه وما تستطيعونه، مع مراعاة ألا تنقضوا ميثاقا أي عهدا مع أي قوم، بما يدل على المراعاة التامة من الإسلام للوفاء بالعهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد ونحوها مع جميع الناس مسلمين وغيرهم. قوله تعالى: والله بما تعملون بصير، أي والله على الدوام بكل أعمالكم وأقوالكم سواء في سركم أو علانيتكم، بصير لا يخفى عليه شيء أي يراها ويعلمها بتمام الرؤية والعلم، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بكل ما يستحقونه فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فأحسنوا إذن كل كلامكم وتصرفاتكم دائما لتسعدوا في الدارين.